الطحاوي المقدسي الحنبلي في منظومة الآداب الصغرى. وإن جرى الذمي بالمنكرات في الشريعة يزجر دون مقفل بمركز، وبالأسهل ابتدأ ثم زد قدر حاجتي، فإن لم يزل بالنافذ الأمر فاصدي، إذا لم يقف في ذلك الأمر خيفة، إذا كان ذا الإنكار حتما التأكد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد، فذكرنا قول المؤلف الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: وأضعفه بالقلب ثم لسانه، وأقواه إنكار الفتى الجلد باليد. وذكرنا أن هذا مبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه. وقد ذكر أهل العلم شروطا لإنكار المنكر، ولا تكون المسألة فوضى، وأن الأصل في إنكار المنكر باليد لولي الأمر، سواء كان ولي الأمر هذا هو الحاكم، الرئيس، الملك، السلطان، الأمير، أو كان الأب في بيته، أو الأخ الكبير على أخي الصغير، أو الزوج على زوجته، أو المعلم على تلاميذه، وما شابه ذلك من الأمور، فهؤلاء يكون لهم الإنكار باليد. واللسان يكون للعلماء، والمقصود بالعلماء العلماء بأن هذا منكر، وليس المقصود العلماء اللي هم الذين يفتون الناس، لا، كل من علم أن هذا منكر وجب عليه أن ينكره بلسانه، فإن عجز عن الإنكار باللسان لأي سبب من الأسباب فإنه ينتقل إلى الإنكار بالقلب. والإنكار بالقلب لا يكفي بمجرد الدعوة، أن يقول أنا منكر بقلبي، لا بد أن يخرج من هذا المكان، كما قال الله تبارك وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وهذا ما يسميه الناس بالشيطان الأخرس، الذي يرى المنكر أو يسمع المنكر وهو جالس ولا يتمعر وجهه خوفا من الله تبارك وتعالى، ولا يهتم لهذا الأمر، يعني أقل الأمور أن يخرج الإنسان من هذا المكان، أما جلوسه في هذا المكان وسكوته فهذا دليل رضاه، إلا إذا كان لا يمكنه الخروج ليس من الأسباب، إذا عجز عن الخروج هنا يعذر بهذا، وكل امرئ أدرى بنفسه. ثم قال: وأنكر على الصبيان كل محرم بتأديبهم والعلم في الشرع بالردي. الأصل أن الصبيان يؤدبون، ولكن أيضا هذا التأديب له شروط، أن لا يكون التأديب بالضرب، لا يجوز ضرب الصبيان حتى يبلغ العاشرة، قبل العاشر لا يجوز ضربهم، هذا هو الأصل، أنهم لا يضربون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. في الصلاة هذه التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام لا يجوز الضرب فيها حتى يبلغ العاشرة، فغير الصلاة من باب أولى أنه لا يضرب. وذكر أهل العلم شروطا لهذا الضرب أيضا، أن يكون هذا الضرب يعود عليه بفائدة، أن يكون هذا الضرب يعود عليه فائدة، وأن يكون الضرب بعيدا عن الأماكن الحساسة، أن لا يكون فيه كسر عظم، أن لا يضربه وهو غاضب، وأن يقصد بضربه التأديب لا الانتقام، لأن مثل هذا لا ينتقم منه لأنه غير مكلف. فكل هذه الأمور يجب أن تراعى في تأديب الأولاد، سواء كانوا هؤلاء الأولاد يعني أولادا له أو أولادا لغيره. قال: وأنكر على الصبيان كل محرم، أي حتى يعلموا أن هذا حرام، أما إذا سكتنا عليهم هم يرتكبون المحرمات يظنون أنها حلال بدليل أن فلانا لم ينكر لم يمنعنا، فيظنون أنها من المباح. قال: بتأديبهم والعلم بالشرع بالردي، والعلم في الشرع بالردي، حتى يتعلم أن هذا حرام وهذا حلال بماذا؟ بهذا التأديب، أن يقال له هذا لا يجوز وهذا يجوز، افعل كذا ولا تفعل كذا، هذا من تأديب الأولاد، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أنفسكم وأهليكم، والأولاد هؤلاء من الأهلين الذين يجب على الإنسان أن يتقي الله تبارك وتعالى فيهم، وأن يحذرهم من الوقوع في عذاب الله تبارك وتعالى إذا كبروا واعتادوا على مثل هذا الأمر. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن جهر الذمي بالمنكرات في الشريعة يزجر دون مخف بمركدي. الذمي إذا كان يعيش في بلاد المسلمين، والذمي المقصود منه من كانت له ذمة، والناس كما قيل يعني أربعة: مسلم وكافر حربي محارب وذمي ومعاهد ومستأمن، يعني غير المسلمين أربعة أنواع. الكافر الحربي هو الذي يعلن الحرب على المسلمين، هذا ليست له حرمة لأنه أصلا هو يستبيح دمك ويريد قتلك، فهذا قال له كافر حربي أي محارب للمسلمين. الثاني المعاهد، المعاهد هو الذي دخل بلاد المسلمين بعهد، الذي دخل بلاد المسلمين بعهد هذا يقال له معاهد، هذا أيضا لا يجوز إيذاؤه. والرابع أو الثالث وهو المستأمن كما قال الله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، هذا مستأمن حتى لو كان كافرا حربيا ودخل بلاد المؤمنين وطلب الأمان فعلينا أن نبلغه مأمنه، فهذا المستأمن وهو الذي أعطيناه الأمان. والأمان يجوز أن يعطيه أو أن يعطيه المسلم العادي ولو امرأة ولو عبد له أن يعطي الأمان. وقد جاء عن أم هانئ رضي الله عنها في فتح مكة أنها دخل عليها حماها أخو زوجها ابن هبيرة، دخل عليه ودخل بعده علي بن أبي طالب أخوها رضي الله عنه، فأراد أن يقتله، فقالت أم هانئ أخت علي قالت: إني قد أمنته، أنا أعطيته الأمان تقول. فقال علي: ولكنك امرأة يعني كيف أنت تعطين الأمان؟ فقالت: إلى رسول الله نحتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل صلى الله عليه وسلم، فلما قضى أمره قالت: يا رسول الله إن ابن هبيرة جاءني وأمنته، وزعم ابن أمي يعني أخي عليا وزعم ابن أمي أنه قاتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرتي يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت. فدل على أن المرأة يمكن أن تجير كما أن الرجل يجير، فالقض هذا يقال له المستأمن. والرابع وهو المعاهد والذمي، الأخير الذمي، إذا عندنا محارب ذمي معاهد مستأمن. والذمي تطلق عادة على اليهودي أو النصراني الذي يعيش في بلاد المسلمين اللي هم أهل الكتاب. فالقصد أن هؤلاء إن عاشوا في بلادنا، خاصة المعاهد والمستأمن والذمي، إذا عاشوا في بلادنا عليهم أن يلتزموا عدم إظهار المنكرات. أما في بيوتهم فهذا شأنهم، لكن لا يجوز لهم إظهار المنكرات في العلن، لا يجوز لهم إظهار المنكرات في العلن، يمنعون من هذا. قال: وإن جهر الذمي، جهر يعني إيش؟ أعلن المنكر، خرج سكران في الشارع مثلا، أظهر الصليب على جداره الخارجي مثلا، باع الخمر في الطريق وما شابه ذلك من الأمور التي هم يستبيحونها في دينهم لكنه يمنعون أن يظهرونها علنا. طيب، قال: وإن جهر الذمي بالمنكرات في الشريعة يزجر، يمنع دون مخف بمركدي، يعني دون الذي يخفي هذه المنكرات سويها في البيت يعني بمركدي يعني بهدوء ولا يظهرها للناس ولا يعلنها، فهذا شأنه بينه وبين ربه تبارك وتعالى، المهم أن نمنعه من إظهار هذه المنكرات. قال: وبالأسهل ابدأ ثم زد قدر حاجة، فإن لم يزل بالنافذ الأمر فاصددي. يعني الأصل في إنكار المنكر الأسهل، لأن إنكار المنكر له مراتب، أول هذه المراتب هي التعريف، ثم الوعظ ثم الزجر تعنيف ثم بعد ذلك المنع ثم الضرب. يعني هذه مراتب إنكار المنكر. أولها التعريف، قد يفعل الإنسان المنكر وهو لا يدري أنه منكر، فقبل أول شيء نبدأ معه أن نعرف، نقول هذا منكر، هذا لا يجوز، أنت في بلادنا ممنوع أن تفعل كذا، قد يكون لا يدري مثلا. وحتى غير اليهودي والنصراني والمستأمن والمعاهد، أي إنسان حتى لو كان مسلما فعل منكرا، لا نبدأ بالإنكار المباشر. مثلا إنسان يلبس خاتم ذهب، مثلا رجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب والحرير حلال على نساء أمتي حرام على ذكورها. فلو رأينا رجلا يلبس خاتم ذهب مثلا، فبدأ الناس نقول اتق الله وكذا، نقول له هذا لا يجوز، نعرفه، قد يظن أنه جائز مثلا، فيعرف. فأول شيء في مراتب إنكار المنكر التعريف، أن نعرفه أن هذا منكر، أن هذا لا يجوز، أن هذا حرام. فإذا اكتفينا بالتعريف وقال والله جزاك الله خير لا أدري، نزع الخاتم وضعه في جيبه وانتهى الأمر، خلاص انتهى. إذا لم ينفع معه التعريف أو ندري أنه يعرف، فننتقل إلى المرحلة الثانية وهي الوعظ، أن يذكر بالله اتق الله لا يجوز، وراك جنة وراك نار، وهذا الأمر لا ينبغي لك أن تفعله وتحاسب عليه وكذا، التزم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم وكذا. الوعظ، أن يوعظ، فإذا نفع الوعظ انتهى الأمر، قال جزاك الله خير وكنت أنا غافلا وكذا انتهى الأمر. الثالثة إذا لم ينفع معه الوعظ التعنيف، أن يعنف، يعني يشدد عليه بالكلام. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبس خاتم ذهب، وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في إصبع الرجل فنزع الخاتم منه ثم ألقاه في الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده ثم تركه ومشى. هذه الطريقة من النبي صلى الله عليه وسلم فيها إيش؟ تعنيف، نزعه من يده ألقاه في الأرض وانصرف عنه. حتى إن الرجل يعني لما عنفه النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه أحد فقال خذ الخاتم فتموله، يعني بيعه وخذ ما، قال لا أخذ شيئا، ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المرحلة الثالثة وهي مرحلة التعنيف. المرحلة الرابعة وهي المنع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال لا تعطيه مالك، قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني قال أنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار. فأمر بالمنع صلى الله عليه وسلم، قال لا تعطيه. فالقصد هنا أن يمنع من فعل هذا المنكر. إنسان يريد أن يقتل رجلا تأخذ منه السلاح مثلا تقول أمنعك، يريد أن يدخل البيت تمنعه من دخول البيت، يريد أن يضربه تمسكه، هذا كله منع. فهذا من باب المنع من فعل المنكر. إذا لم ينزجر بالمنع يأتي المرحلة الخامسة وهي الضرب، وهذا الضرب لا يكون إلا من أذن له بذلك أو كان الأمر لا يستحمل إلا هذا. لكن الأصل لا تكون الأمور فوضى، لأن البعض يظن أن الضرب لكل أحد ومع كل أحد فيبدأ يعمل مشاكل مع الناس، وإنما إذا كانت هناك هيئة مرخصة بهذا كالشرطة مثلا، طيب، أو أن يكون ولي الأمر قد وكل أناس مثل هيئات الأمر المعروف والنهي عن المنكر كمثال، أو يكون هذا المنكر أبا أو أستاذا أو أما أو زوجا على زوجته أو كذا، يعني ممن يجوز له أن يضربه، فهذا نعم. فهذه هي المرحلة. القصد أنه لا ينتقل من مرحلة إلى مرحلة حتى ييأس من المرحلة التي قبلها. نعم. قال فإن لم يزل، إن لم يزل بالنافذ الأمر فاصدده. النافذ الأمر هو السلطان، الملك، الأمير، الرئيس، هذا النافذ، السلطان، سلطانه نافذ، يعني ما نفع معه خلاص سويت اللي عليك فاصدده، خلاص انتهى الأمر. ما تقول والله لا هذه منكرات، والأمير ساكت، الملك ساكت، السلطان ساكت، الرئيس ساكت، لازم ننكر هذا المنكر ونذهب نقاتل، هذا لا يجوز. وإنما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، خلاص نافذ الأمر الذي هو السلطان علم بهذا المنكر ثم سكت عنه بعد أن بلغه، هو يتحمل هذه المنكرات وأن تصدد عنه وانظر إلى حياتك. قال إذا لم يخف في ذلك الأمر خيفة، إذا كان ذا الإنكار حتم التأكد. أيضا إذا كان الإنسان يخاف مثلا، يعني في إنسان وقع في منكر وأنت تعلم علم اليقين أن هذا الإنسان لا يتقي الله وهو مجرم، ولو أنكرت عليه ممكن أنه يؤذيك أو كذا، هنا لا يجب عليك إنكار المنكر. ولذا قال الله تبارك وتعالى فذكر إن نفعت الذكرى، فإذا شعرت أو غلب على ظنك أن الذكرى لا تنفع مع هذا الإنسان بل قد يأتيك أضرر منه فلا يجب عليك الإنكار في مثل هذه الحالة. قال ولا غرم في دف الصنوج كسرته ولا صور أيضا ولا آلة الددي وآلة تنجيم وسحر ونحوه وكتب حوت هذا وأشباه وقددي وبيض وجوز للقمار بقدر ما يزيل عن المنكور مقصد مفسدي ولا شق زق الخمر أو كسر دنه إذا عجز الإنكار دون التقدد وإن يتأتى دونه رفع منكر ضمنت الذي يبقى بتقسيمه قد. نعم، ذكر أمثلة لأمور يمكن أن ينكرها الإنسان ولا يغرم إذا فعل ذلك، منها لا غرم في دف الصنوج الذي هو الدف الذي فيه هذه التي تعمل أصوات صنوج. طيب الدف الذي يكون إيش يسمونها؟ كراكيش. أي نعم، هذه الحديدة، هذه ليس الدف السادة هذا، وإنما يكون معه هذه الصنوج، فهذا إذا كسرته لا تكلف أن تدفع ثمنه لأن هذا لا قيمة له في الشرع، هذه يسمونها مال لا قيمة له في الشرع. قال ولا صور أيضا ولا آلة الددي، الصور كذلك إذا أفسدها الإنسان، لأن الصور محرمة خاصة التماثيل فإنها محرمة، فلو إنسان كسر تمثالا أو أفسده أو كذا فإنه كذلك لا يغرم له لأنه ليس له ثمن في الشرع، ليس له قيمة في الشرع. كذلك آلة الددي المعازف بشكل آلات اللهو كل هذه لا قيمة لها في الشرع، وكذا آلة تنجيم وسحر ونحوه، يعني أي شيء فيه ضرر على الناس إذا أفسده الإنسان فإنه لا يضمنه. وكتب حوت هذا وأشبابه قددي، أيضا كتب السحر والشعوذة هذه لو إنسان مزقها أو أحرقها كذلك لا يكلف بدفع ثمنها لأنه لا ثمن لها، هي لا ثمن لها أصلا، فلو أحرقها الإنسان أو مزقها أو دفنها أو ألقاها في البحر مثلا فإنه لا يغرم ثمنها لأنه لا ثمن لها. قال وبيض وجوز للقمار بقدر ما، كذلك بعض الناس يستعملون البيض أو الجوز أو غيره للقمار، في السابق كانوا يستخدمون مثل هذه للقمار بقدر ما يزول على المنكون مقصد مفسدي، كذلك الآن مثلا الورق والطاولة وغيرها إذا كانت تلعب بقمار مثلا بمقابل مثل البوكر وغيرها، بوكر اسمها البوكر صح؟ ها؟ إيه؟ طيب فهذه الأشياء التي يتعامل بها الناس في الأشياء المحرمة كالقمار وغيره فهذه إفسادها لا يضر، ولكن إذا كان يمكن كما سيأتي إذا يمكن يعني إذا كانت كؤوس مثلا للخمر إذا كان يمكن أن تغسل هذه الكؤوس وتستعمل لغير الخمر، قدور مثلا تصنع فيها الخمور تغسل ولا يستخدم فيها الخمر مثلا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة يوما قد طبخوا لحما فقال ما هذا الذي أراه؟ قالوا لحم، قال لحم ماذا؟ قال لحم حمير أهلية، فأمر بإراقتها وكسر القدور لأن الحمار الأهلي محرم، فأمر الأهلي غير الوحشي، فأمر بإراقتها وكسر القدور، فقال يا رسول أو نريقها ونغسلها، يعني بدل ما نكسر القدور نغسلها، قال أريقها واغسلها. فالقصد إذا كان يعني يمكن الاستفادة من هذه الأواني أو غيرها أو البيض أو الجوز دون تلافها ولكن تستخدم بما يباح فإنه لا بأس بذلك. ويدخل في هذا جميع الأشياء التي يستخدمها الناس في الأمور المحرمة. قال ولا شق زق الخمر أو كسر دنه. كذلك القدور أو غيرها من القرب أو غيرها التي توضع فيها الخمور، إذا شقه الإنسان وأفسده ليفسد الخمر الذي فيه أو كسر الدينان وهي الكؤوس التي تشرب بها الخمور، كذلك هذه لا ثمن لها ولا قيمة لها في الشرع. قال إذا عجز الإنكار دون التقدد، يعني إذا كان لا يمكن الإنكار إلا بكسرها، لكن إذا كان يمكن الإنكار بدون كسرها فهذا هو الأصل، لكن إذا لم يمكن الإنكار إلا بكسرها كسرها. وقد ذكروا عن بعض أهل العلم أنه كان قد عرف بالصلاح والتقوى وإنكار المنكر، وكان يخرج فينكر المنكرات على الناس في الشارع، خاصة أنه كانت قد انتشرت الخمور في ذلك الزمن، فكان يمر في الشارع وإذا وجد زقا للخمر أو كؤوسا للخمر كذا يكسرها، وهو لمكانته وعلمه وفضله الناس ما يعني ما يستطيع أن يمنعوه، طيب يسكتون أدبا معه ولكن غير راضين عن هذا الأمر الذي يفعله، وهو أيضا لا يلتفت إلى أحد، يمر إذا لقي الخمر يباع في الشارع شق الزق أو كسر القدر أو ما شابه ذلك من الأمور. فبعضهم ده والحاكم في ذلك الوقت الأمير أو السلطان أو الوالي إذا كان يشرب الخمر، فأوشوا به عند الحاكم في ذلك الوقت وقال له فلان يعني يفعل كذا وكذا وكذا للناس، وأنت تشرب الخمر، يقول له كأنه ينكر عليك أنت. فدعاه الحاكم فقال له يا فلان، دعاه وأوغروا صدر هذا الأمير أو السلطان، أوغروا صدره عليه إن هذا كأنه هو الملك وكأنك أنت لست ملكا وهو الذي يتصرف وهو الذي، حتى يعني غاضب عليه كثيرا. فلما دخل عليه أمر بإدخال الخمر وضعه أمامه، فلما دخل قال كيف حالك يا فلان؟ قال نعم. قال بلغني أنك تمر في الطريق وتكسر قنان الخمر وأزقتها وكذا وزقاقها وكذا. قال نعم أفعل. قال لماذا لا تكسر هذه إذن؟ هذا أنت دخلت عندي وعندي الخمر، لماذا لم تكسرها؟ إحراج. يقول أنت متشيطر على الناس يعني تكسرها؟ يلا أكسر خلنا نشوف، يلا ورنا مرجلتك الآن، ورنا شجاعتك، أرنا شجاعتك. فقال أيها الأمير أنا ضعيف وإنما أستطيع أفعل ذلك مع الضعفاء مثلي، أما أنت وأمثالك فأذكرك بقول الله تبارك ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فبكى الأمير، بكى الأمير ثم استغفر فأمر بكسر القنان في البلد كلها. فالقصد أن الإنسان أحيانا يقول طيب أنت أنكرت على فلان، لماذا لم تنكر على فلان؟ فلان أستطيع أن أنكر عليه، فلان لا أستطيع يؤذيني مثلا فأنا لا أستطيع أن أنكره، فهذا ليس عذرا. يقال مثلا خلاص اتركوا إنكار المنكر لأنكم لا تستطيعوا أن تنكروا كل المنكر، إذن اتركوا جميع المنكر، هذا غير صحيح، وإنما الصحيح فاتقوا الله ما استطعتم، أنا أستطيع أن أنكر هذا لا أستطيع أن أنكر هذا. فلا يقال مثلا اترك الأمرين، لا أفعل ما أستطيع وأترك ما لا أستطيع وأمره إلى الله تبارك وتعالى. قال ويا وإن يتأتى دونه رفع منكري ضمنت الذي ينقى بتغسيله قدي، يعني إذا كان يمكنك أن تنكر عليهم المنكر دون كسر هذه وإتلاف هذه وكذا، لماذا تتلفها إذن؟ المقصود ليس إتلافها وإن المقصود إزالة المنكر، فإذا كان المنكر يزول بدون تكسيرها وشقها وتمزيقها وكذا فهذا هو المطلوب، هو المطلوب إنكار المنكر. فالقصد إذن أن هذه كلها إنما تكون في حال الإنسان يستطيع ذلك ولا يترتب عليه منكر أعظم. نعم. طبعا بالنسبة فقط ذكر لا غرمة في دف الصنوج. الدف دفان كما قلنا، دف الصنوج الذي فيه هذه الحلقات اللي هي الصنوج تسمى، والدف الذي ليس فيه الصنوج الدف العادي. فهذا الدف العادي مباح للنساء في الأعياد وفي الأعراس، فهذا يباح للنساء. واختلف أهل العلم هل يباح للرجال أو لا، على خلاف بين أهل العلم، الذي هو الدف الذي ليس فيه الصنوج، ليس فيه هذه الحلقات، فهذا مختلف فيه بين أهل العلم. وقد جاءت امرأة من النبي صلى الله عليه وسلم عند عودته من تبوك والعلم عند الله، فقالت له: يا رسول الله، نذرت أن أضرب بالدف على رأسك، يعني أمسك الدف وأضرب به عند رأسك. فقال أهل النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. فقالوا: فلو كان محرما ما يقول لها أوفي بنذرك، يعني لا وفاء بنذر محرم. وذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فهنا قول النبي لها أوفي بنذرك دل على أنه جائز للنساء، خاصة في مسألة النذر أو العيد أو العرس أو ما شابه ذلك. وبعض أهل العلم قال: وأيضا للرجال، بدليل أنه دق أو ضرب به على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، عند رأسه صلى الله عليه وآله وسلم، والعلم عند الله جل وعلا. نعم. قال: وهجران من أتى المعاصي سنة، وقد قيل إن يرجعه أوجب وأكدي، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولكن بوجه مكفهر مربد، ويحرم تجسيس على متستر بفسق وماضي الفسق إذ لم يجدد. نعم. هجر صاحب البدعة هذه سنة، هجر الفاسق سواء كان فاسقا ب يعني الفسق أو الانحراف، كما يقول أهل العلم نوعان، الانحراف نوعان: انحراف سلوكي وانحراف عقدي، انحراف سلوكي وانحراف عقدي. الانحراف السلوكي فعل المعاصي، سواء فعل المحرمات أو ترك الواجبات، هذا انحراف سلوكي، يشرب خمر، يسرق، يزني، يقتل، يرابي، يغتاب، يكذب، يعق، يقطع رحمه، هذا كله انحراف سلوكي. انحراف العقدي هو البدع، الانحراف العقدي اللي هي البدع المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم على كثرة هذه الفرق. ورؤوس هذه الفرق خمس، التي هي الجهمية والقدرية والمرجئة والخوارج والشيعة، هؤلاء يعني رؤوس البدع. ثم هناك يعني كل فرقة من هذه الفرق فرخت بدعا كثيرة. فالقصد أن الانحراف إما أن يكون عقديا وإما أن يكون سلوكيا. هؤلاء المنحرفون سواء عقديا أو سلوكيا يقال لهم فساق، يقال لهم فساق، فسقوا ببدعتهم أو فسقوا بمعصيتهم، هؤلاء يهجرون. السنة في هؤلاء أنهم يهجرون حتى يعلموا أنهم على خطأ، لكن لو جئنا واستقبلناهم بالأحضان وأهلا وسهلا ونضحك معهم ولم يتغير شيء لا يشعرون بخطئهم، لابد أن نشعرهم بخطئهم، نقول أنت مخطئ بدليل أني أنا لا أسلم عليك، لا أجلس معك، لا، وهكذا. فهذا يسمى هجر المبتدع، يسمى هجر المبتدع، وهو سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم لما رجع من تبوك أو لما سافر إلى تبوك صلى الله عليه وسلم لم يأذن لأحد من البقاء في المدينة، وأمر الجميع بالخروج إلا خمسة أصناف الذين بقوا في المدينة، وهم المنافقون الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، طيب، المنافقون، ومنهم العصاة الذين عصوا أمر الله ورسوله، ثم الثالث من أمرهم النبي بالبقاء وهو أمير المدينة في ذلك الوقت محمد بن مسلمة وعلي بن أبي طالب لما أمره النبي أن يبقى عند أهله، والرابع، الصنف الرابع، من ليس من أهل القتال أصلا كالنساء والأطفال والمرضى والمعاقين وغير ذلك. ثم الصنف الخامس وهم المعذورون الذين لا يملكون فرسا للقتال أو سلاحا أو ما شابه ذلك من الأمور. هذه خمسة أصناف. نحن نريد الصنف الثاني لهم العصاة، وهم عشرة من الصحابة رضي الله عنهم، يعني قصروا في هذا الأمر وعصوا الله تبارك وتعالى ولم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم عذر، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم سبعة من هؤلاء العشرة ربطوا أنفسهم في المسجد وقال لا نفك رباطنا حتى يفكه النبي صلى الله عليه وسلم. المهم سامحهم النبي بعد ذلك. بقي ثلاثة: مرارة بن الربيع وكعب بن مالك ومن الرابع هلال بن أمية. طيب هؤلاء الثلاثة أمر النبي بهجرهم، الثلاثة المخلفون وعلى الثلاثة الذين خلفوا. خلفوا أي خلفوا في قبول توبتهم، فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما كان لا يكلمهم ولا يسلم عليهم، حتى إن كعب بن مالك يقول أسلم على النبي وانظر إلى شفتيه هل رد علي السلام أو لا. ثم أمر الناس باعتزالهم وأن لا يكلموهم ولا يسلموا عليهم عقوبة لهم. ثم لما مضت 40 ليلة أمر النساء بتركهم، كل زوجة لهؤلاء تروح بيتها تتركه وحده، وظلوا على هذا الأمر 50 يوما. ثم بعد ذلك نزلت التوبة من الله سبحانه وتعالى. فالقصد أن النبي هجرهم 50 يوما صلى الله عليه وسلم، وهذا الهجر مباح لأن هذا تأديب، ومثله قد يفعل الآن مع أهل المعاصي وأهل البدع وغير ذلك. لكن قال أهل العلم إن الهجر في مثل هذه الحالة هو علاج مثل الدواء. الآن الدواء إذا أعطاك الطبيب دواء لا ينفعك، ماذا يفعل؟ يلغيه أو يغيره لأنه لم ينفع معك. كذلك الهجر، الهجر علاج لا يستخدم دائما، وإنما يستخدم إذا رأينا أن فيه نفعا لهذا الذي يهجر. أما إذا لم يكن فيه نفع فإنه لا يستخدم، وإنما يستخدم إذا ظننا أو غلب على ظننا أنه ينفع هذا الإنسان ويعدل اعوجاجه الذي كان عليه. قال وهجران من أبدى المعاصي سنة وقد قيل إن يردعه أوجب وأكد، يعني إذا كان هذا الهجر ينفع. أما إذا كان هذا الهجر يزيده غيا، يعني مثلا إنسان عنده معصية من المعاصي ولنفرض أنها شرب الخمر، قلنا جميعا نهجره، فهجرناه فالتقفه أناس فأدخلوه في المخدرات والقتل والإفساد في الأرض، هنا الهجر ماذا فعل به؟ أضر به. لكن إذا وجدنا أن الهجر ينفعه استخدمنا الهجر، وإذا وجدنا أن الهجر لا ينفعه بل قد يضره لا نستخدم هذا الهجر. المهم أنه علاج يؤخذ إذا وجدنا فيه نفعا. قال وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولاقه بوجه مكفهر مربد، يعني العاصي هذا يعني لاقه بوجه مكفهر مربد، يعني أظهر له غضبك. أعطيكم مثالا، لو أن إنسانا مثلا يعمل في بنك ربوي مثلا أو شركة ربوية وهذا العمل محرم، وأنت كل يوم معه وتجلس معه وتضحك معه وتأكل معه وتأكل عنده ويأكل عندك والأمور طيبة بينك وبينه، هذا لا يجوز. لماذا؟ على الأقل انكر عليه، قل له هذا حرام، هذا لا يجوز عملك بهذا المكان، أنت الآن تحارب الله سبحانه وتعالى، فأذنوا بحرب من الله ورسول، أنت تحارب الله كيف تبقى في... لا بد من إنكاره. قال ومن الإنكار لا تأكل طعامه إذا دعاك، تقول لا أنا ما أكل عندك. لماذا لا تأكل عندي؟ تعمل في بنك ربوي أو في شركة ربوية أو تأخذ الرشوة أو تغش الناس، المهم أنه على معصية، فتقول أنا لا أكل عندك، يدعوك إلى الطعام ما تقول له مشغول، ولا تقول شبعان، لا كن واضحا، قل لا أكل عندك لأنك تأخذ الربا، لأنك تأخذ الرشا، لأنك تغش الناس، لأنك وهكذا، تكون واضحا معه، لأنه المقصود أن يزجر بمثل هذا الفعل منك. لكن إذا كان هذا الأمر لا يهمه ما يتأثر بهجرك، هنا أن أكلت معه لا بأس، ولذا قلنا هو علاج. هو إيش؟ هو علاج، وإنما تفعله إذا وجدت فيه نفعا، والعلم عند الله جل وعلا. طيب قال ويحرم تجسيس على متستر بفسق وماضي الفسق إذ لم يجدد. التجسس على الناس محرم، الإنسان يبدأ يتجسس على الناس يراقب بيوتهم، دخل بيته معه زوجته، يقول يمكن ما هي زوجته، يمكن كذا، يسأل من التي دخلت معه، من الذي، لماذا؟ الأصل أنها زوجته. اشترى تلفاز، شبي طالع، أكيد يطالع أشياء محرمة، ينظر إلى أشياء محرمة، ويبدأ يتجسس عليه، يتلصص، إما ينظر من النافذة، وإما يضع لمكبر يرى، أو يسأل عن أحواله، أو هذا لا يجوز، التجسس لا يجوز، ولا تجسس ولا تحسس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا، فالتجسس محرم طالما أنه متستر بمعصيته، ادعو له بالهداية، لكن لا تتجسس عليه حتى تكتشف ماذا يفعل، إلا إذا كنت أنت مثلا أمير البلد كذا، وتبحث عن أهل المعاصي، قد يكون يقيمون مثلا دعارة، مكان دعارة، أو صنع خمور، جاءك بلاغ، هذا موضوع آخر، هذا للسلطة، لكن عامة الناس لا يجوز لهم التجسس في مثل هذه الحالات. قال على متستر بفسق وماضي الفسق إذ لم يجددي، كذلك إنسان عنده فسق ماضي، ما إنسان يبحث خلوا ماضية، وين ماضيه، ماذا فعل في ماضيه. في ناس سبحان الله عندهم قضية بلاغة الشف، يريد أن يعرف كل شيء عن كل أحد، زين، ماذا كان يفعل في الماضي، لا تسأل عن ماضيه، إلا إذا كان يريد أن يتزوج منك، ابنتك أو أختك أو موليتك مثلا، يريد أن يشترك معك في تجارة، يعني شيء يدفعك إلى معرفة هذا الشخص وأحواله، أما مجرد المعرفة للمعرفة فهذا من التجسس الذي لا يجوز. نعم. قال وعن جران من يدعو لأمر مضل أو مفسح يحكمه بغير تردد على غير من يقوى على دحض قوله ويدفع الإضرار المضل بمذود ويقضي أمور الناس في إتيانه ولا هجر مع تسليمه المتعود. نعم. هجران من يدعو لأمر مضل، يعني اللي هم الدعاة إلى الباطل، أهل البدع، أهل البدع، خاصة الدعاة للبدع، الدعاة للبدع التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم مع ضعف في الحديث، لا تقبل توبة، ها، إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة، وفي رواية إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة، فهؤلاء اللي هم أصحاب البدع الذين يدعون إليها، والحديث فيه ضعف في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن القصد أن الدعاة إلى البدع غير أهل البدع الذين لا يدعون إليها، لأن الدعاة شرهم أعظم وأكثر. قال وهجران من يدعو لأمر مضل أو مفسق، يعني سواء كان يدعو إلى بدعة أو يدعو إلى فسق، يدعو إلى الزنا، يدعو إلى شرب الخمر، يدعو إلى قطع الأرحام، يدعو إلى عقوق الوالدين، يدعو إلى انتشار الريشة والغيبة وما شابه، أي فسق، سواء المهم أنه داعي لهذا الأمر، احتمه بغير تردد، يعني هذا يهجر قطعا، هذا يختلف عن الأول، الأول فاعل البدعة، هذا إيش؟ هذا يدعو إلى البدعة، يدعو إلى المعاصي، يدعو إلى نشر المعاصي، يقول هذا احتمه ما يحتاج، هذا يقينا أنه يجب هجرانه. قال على غير من يقوى على دحض قوله، يعني أحيانا ما تحتاج إلى هجرانه، وإنما تحتاج إلى مجادلته بالحق، كما جادل إبراهيم عليه الصلاة والسلام الملك لما قال الله تبارك وتعالى لم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي الآيات. فهنا ناظره إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والمناظرات كثيرة للسلف رحمه الله تبارك وتعالى بالأنبياء والصحابة والتابعين، إنهم كانوا يناظرون أهل الباطل إذا كانوا أهلا للمناظرة، إذا كانوا أهلا للمناظرة، خاصة إذا كان هذا المبتدع يظهر بدعته علنا، فهذا يناظر حتى لا يتأثر الناس به. الخوارج لما خرجوا على علي رضي الله عنه ناظرهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأمر ابن عباس أو طلب ابن عباس من علي أن يناظرهم، فناظرهم ابن عباس، وقد ذكروا من مناظرته لهم أنهم كفروا عليا رضي الله عنه وأنكروا عليه أمورا، فقال ابن عباس لعلي رضي الله عنه دعني آتيهم، قال إتهم شئت، إتهم شئت، فجاءهم عبد الله بن عباس فقال ما تنكرون على علي قالوا ثلاثة أمور. قالوا ما هي؟ قالوا حكم الرجال ولا حكم إلا لله، لما وضع التحكيم بينه وبين معاوية في معركة صفين. قال حكم الرجال ولا حكم إلا لله. قال والثانية؟ قالوا قاتل أهل الجمل ولم يسبهم، فإن كان سبيهم حرام فقتالهم أشد حرمة، وإن كان قتالهم مباحا فسبيهم من باب أولى. قال والثالثة؟ قالوا محى اسمه عن إمرة المؤمنين، لأنه لما تم الصلح بينه وبين معاوية كتب أمر علي الكاتب أن يكتب هذا ما صلح عليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب معاوية بن أبي سفيان، فقال معاوية لا تكتب أمير المؤمنين، أنا ما بايعتك، اكتب اسمك واسم أبيك، لا تكتب أمير المؤمنين، أنا لا، لو كنت أنا بايعتك أستجيب لك، أنا ما بايعتك. فمحى علي أمير المؤمنين، قال إذا لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين إذن. هكذا استدلوا على علي رضي الله عنه. فقال لهم ابن عباس أرأيتم إن أجبتكم عن هذه ترجعون الحق؟ قالوا نعم وما لنا لا نرجع. فأجابه ابن عباس أما عن الأولى فقال لا حكم إلا لله، فقال لهم إن الله حكم الناس في فرج امرأة فقال وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، وحكمها في أنعام في صيد، في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. فسكتوا. قال خرجت من هذه؟ قالوا خرجت. قالوا أما قولكم إنه قاتل أهل الجمل ولم يسبهم فمن منكم يريد عائشة في نصيبه؟ لأن عائشة رضي الله عنها كانت من أهل الجمل، فقال من يريد عائشة في نصيبه؟ إن قلتم إنها أمكم وتريدون سبيها فقد كفرتم، وإن قلتم إنها ليست بأمكم فقد كفرتم، لأن الله يقول وأزواجه أمهاتهم. فسكتوا. قال خرجت من هذه؟ قالوا خرجت. قالوا أما قولكم محى اسمه عن أمرة المؤمنين فهو أمير الكافرين، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة في صلح حديبية لما كتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل ابن عمرو، فقال له سهيل لا تكتب رسول الله، لو كنا نعلم إنك رسول الله ما قاتلنا، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك كما يكتب أباؤك. فمحى. فهل صار ليس برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت. قال خرجت من هذه؟ قالوا خرجت. وكانوا 6000 فقيل إنه رجع منهم 2000 إلى الحق وظل 4000 على غيهم. فالشاهد من هذا أن هذه المناظرات قد تكون حقا. وذكر عن ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لما جادل دجاجلة البطائحية من الرفاعية في ذلك الوقت من الصوفية لما ناظرهم ابن تيمية كانوا يقولون نحن ندخل في النار ولا يصيبنا، كما يفعل كثير من الصوفية اليوم، يضع السكين في بطنه ويخرجها من ظهره، يدخل في النار ويخرج منها وغير ذلك من الشعوذات التي يفعلونها. فكان ابن تيمية ينكر عليهم ويحذر الناس منه، فاشتكوه إلى الوالي، فاستدعاه الوالي واستدعاهم، فقال ما لك ولهم؟ قال يكذبون على الناس. قال نحن لا نكذب على الناس. قال هم يقولون يدخلون في النار ولا يصيبهم شيء. قالوا نعم نحن كذلك. قال هذا السراج، كان سراج معلق، قال هذا سراج يأتي كبيرهم الآن يدخل إصبعه في السراج وأنا أدخل إصبعي، والذي يحترق إصبعه عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، هيا ما أريد نارا، سراج يدخل إصبعه إذا كان صادقا. فالتفت إليهم الأمير قال أنصفكم، من يتقدم يضع إصبعه؟ كلهم وقفوا. قال ما لكم؟ قال نحن أعمالنا لا ترجو على هذا وأمثاله، وإنما ترجو على غيره من عمتي الناس. فأبطل الأمير في ذلك الوقت عملهم. فالقصد أن هذه المناظرات كثيرة لأهل العلم، نظروا فيها أهل الباطل، فإذا وجد الإنسان فيها فائدة فإنه لا بأس بها. قال ويقضي أمور الناس في إتيانه ولا هجر مع تسليمه المتعود. يعني هذا الذي نهجره إذا كنا نسلم عليه كل يوم هذا ليس بهجر. ولذلك الهجر له نوعان، حالتان. الحالة الأولى وهي أن تهجره غضبا لنفسك، غضبا لنفسك، واحد زعلك، واحد أخطأ في حقك، واحد سبك، واحد كذب عليك، أخذ مالك، فتريد أن تهجره من الغضب. هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا الهجر الذي فيه حظ النفس أعطاك الله سبحانه وتعالى لحظ نفسك ثلاثة أيام بس، برد شبدك يعني اهجره لا تكلمه لا تسلم عليه لا كذا، لكن ثلاثة أيام فقط، لأن هذا ليس هجرا دينيا وإنما هذا هجر لحظ النفس، أعطاك لحظ النفس ثلاثة أيام. مثل المرأة عندما يموت أبوها وأخوها وابنها أو أمها أو صديقتها أعطاها الله تعتد ثلاثة أيام، لكن إذا مات الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام، أما غير الزوج فأباح لها ثلاثة أيام ولا يجب ولا وليس سنة، لكن مباح من باب أنها يعني تحزن لأجل من مات من أقاربها. فكذلك هنا في الهجر أعطى ثلاثة أيام حق النفس وحظها، لكن إذا كان الهجر عبادة أو هجر المبتدع أو هجر الفاسق فهذا مفتوح ليس له حد يعرف به. قال ويقضي أمور الناس في إتيانه ولا هجر مع تسليمه المتعود، يعني الذي يسلم على المبتدع أو على الفاسق ويقول أنا أهجره هذا ليس بهجر، ليس من الهجر أن يترك التسليم عليه. نعم نعم يقضي أمور الناس في إتيانه يعني لا يعاملهم معاملة عامة الناس، لا يعاملهم معاملة سائر الناس، وإنما يعلمه بالهجر، ومنها أنه لا يسلم عليه. قال وحضر انتفى التسليم فوق ثلاثة على غير من قلنا بهجر فأكدي. نعم وحضر انتفى التسليم فوق ثلاثة على غير من قلنا بهجر فأكدي، يعني المنع من السلام لك ثلاثة أيام لحظ النفس كما قلنا، وأما غير ذلك فقط الذي يهجر تعبدا هو الذي لك أن تزيد على ثلاثة أيام بحسب ما تكون فيه المصلحة. نقف هنا إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.